جميلة وغالية علينا وفرحنا فيها بعرس أخينا ودي ليلة جميلة وغالية علينا وفرحنا فيها بعرس أخينا ودي ليلة جميلة وغالية علينا قولوا لعرسنا إسلامك زانا قولوا لعروستنا حجابك صانع قولوا لعرسنا إسلامك زانا قولوا لعروستنا حجابك صانع ودي ليلة جميلة وغالية علينا قولوا المعزمنا وجودكم هنانا والدنيا من الفرحة ماهيش سيعانا قولوا المعزمنا وجودكم هنانا والدنيا من الفرحة ماهيش سيعانا ودي ليلة جميلة وغالية علينا قولوا لأهالينا فرحنا إسلامي حب الله في قلبي ورسوله إمامي قولوا لأهالينا فرحنا إسلامي حب الله في قلبي ورسوله إمامي ودي ليلة جميلة وغالية علينا عايزين ولادك يملوا لنا الجامع يتعلموا فيه العلم النافع عايزين ولادك يملوا لنا الجامع يتعلموا فيه العلم النافع تسعة أو عشرة اتناشر وطالع ودي ليلة جميلة وغالية علينا وفرحنا فيها بعرس أخينا ودي ليلة جميلة وغالية علينا وفرحنا فيها بعرس أخينا ودي ليلة جميلة وغالية علينا.